فضيلة الشيخ، الأخت السائلة معنا على الخط تقول انتشرت بين النساء حذاء ذات إصبع، هل في هذا تشبه بالرجال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رأيت هذا الحذاء الذي أشارت إليه السائلة، وأرى أنه لا يجوز للنساء لبسه، لأن العبرة بما ظهر، والذي يظهر من هذا الحذاء أنه حذاء رجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبسه.